هذه رسالة باعثها المستمع حامد صنيتان، يقول: إذا كنت أعلم شروط لا إله إلا الله ونواقضها، ورأيت شخصا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو قدح في الربوبية أو الألوهية، هل يحق لي أن أسميه كافرا، علما أنه يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعرف معناها ولا يطبقها؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي ما ترك أمرا يقربنا من رضوان الله إلا بينه ودعا إليه، ولا ترك أمرا يقربنا من سخط الله جل وعلا إلا بينه وحذر منه، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله وأرضى صحابته الذين نقلوا هذا الدين وبلغوناه وبينوا ما معنى الألوهية والربوبية بكلامهم الذي فهموه من كلام ربهم جل وعلا ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما ذكرته أيها السائل ممن تقول أنه يأتي بكلام فيه تعد على جناب الربوبية والألوهية؟ أنت بحاجة لأن تدعو هذا الشخص إلى ترك هذا المنعطف السيء أو الانجراف الخطير، وتبين له برفق أن هذا عمل لا يجوز، وأن مرتكبه قد يكون على شفر هاوية قد لا يحصل له منها خروج، وتعامله بذلك برفق وإحسان لعل الله أن يستنقذه بك. وأما من تنقص الربوبية وإلهية رب العالمين جل وعلا متعمدا فقد ترك الإسلام. من استهزأ بشيء من القرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو باسم من أسماء الله جل وعلا وهو يعي ما يقول فقد كفر، ومع ذلك فإن باب التوبة مفتوح، والله قبل توبة أهل الشرك الأكبر، يقبل توبة من أنكر وجود الله إذا تاب، بل الله يغري بالتوبة ويخبر بأنه غفار لمن تاب. لكن إذا رأى الإنسان أحدا من هذا النوع فليفكر في نفسه فليحمد الله، ثم ينبغي أن لا يأخذه شيء من العجب بثباته، فالقلوب بين صبعين من أصابع الرحمن، وإنما إذا رأى هذا الشيء أو هذا الشكل من الناس فليقول: اللهم لك الحمد الذي هداني لإسلام وثبتني عليه، ويبذل مستطاعة لعل الله أن يهدي من ضل. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجمهورية اليمنية، باعثها فيما يبدو برك كذا الجابري، برك أو مبروك لم تتضح الفاكس، يقول بأنه إذا استمع إلى هذا البرنامج ولبعض العلماء فرح، وهو يقول في نفسه: ما دام هؤلاء على وجه هذه الأرض يرشدون ويوجهون في أمور الدين والدنيا فإنني أفرح، لأنني أتحقق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن قبض العلم يكون بقبض أرواح العلماء لم يأتي بعد، لأن هذا لا يكون إلا في آخر الزمان، فيتحدث في الناس رؤوسا جهالا يضلونهم ويضلون. أرجو إيضاح معنى فهمي لهذا الموضوع حول هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولك وللمستمعين أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت. لا شك أن العلم لا يقبضه الله قبضا من صدور الرجال ينتزعه، وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى لا يبقى في الأرض عالم فينتصب للقول بالعلم من ليسوا من أهل العلم فيضلون ويضلون الناس. وزمننا هذا فيه شيء من هذه الشوائب، فيه من يتسنم لأن يتحدث بالعلم وهو يعمل أعمالا تخالف العلم، فيحتاج لأن يثبت أنها لا حرج فيها فيضل بذلك. ولهذا كره السلف الرغبة في البروز والظهور وإبداء الشخص أنه العالم وأنه وأنه، لأن العالم حقا هو الذي يدل علمه عليه، لا الذي يدل الناس على نفسه ويتحدث عنها. ومع هذا فلا يزال الناس بخير ما داموا يتحدثون عن القرآن الكريم ودلالته والسنة النبوية، يتعمدون قراءة ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطر موجود والإعراض عن العمل كبير وظهور كثير من المنتسبين للعلم بمظهر لا يتفق مع العلم الذي يحملونه، إما بمظهر الزينة، يعني يكون الإنسان يخالف السنة علانية في تصرفاته وزينته، وإما أن يخالف السنة لتجنب الصدق في القول، إلى غير ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين ويصرف عنهم كل بلاء وفتنة، ويجمع كلمتهم على الحق، وأن ينشر العلم النافع، وأن يكثر من العلماء العاملين بعلمهم الناصحين في بذله الصادقين في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أحد الأشخاص أتى إلى المسجد وصلى مع الإمام صلاة العشاء، وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه لم يصلي المغرب فسألني ماذا أعمل، أنا لم أصلي المغرب وصليت العشاء ولم أتذكر إلا بعد الصلاة. فقلت له بأنني سمعت في هذا البرنامج حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قلت له صلي المغرب الآن، فهل صلاة المغرب صحيحة مع أنه صلى العشاء؟ نعم، قولك صحيح، فإن الحديث صحيح، ويقول فيه سيد البشر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا صلى المغرب بعد صلاة العشاء التي نسيها، صلى المغرب بعد التي نسيها بعد صلاة العشاء حيث لم يذكرها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة لا ولا يحتاج إلى إعادة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم السلام يوم الجمعة والخطيب على المنبر. يقول رأيت بعض الناس عندما يدخل المسجد يسلم، وبعضهم يرد السلام، وبعضهم ربما يجلس عندي ويصافحني وأنا في حرج، هل أصافحه أم لا؟ الذي يسلم لا يرد عليه السلام في هذه الحالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لصاحبه لجليسه ولمن يخطب أنصت، وهذا أمر من المعروف، يقول فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. واللائق بمن دخل المسجد والناس استماع الخطبة أن يسلم تسليما لا يسمعونه، وإن لم يسلم فلا حرج، لأن بذل السلام سنة ورد السلام واجب إلا إذا قام مانع، والمانع هنا هو استماع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في المسجد في القرية بعد صلاة الفجر يقوم الناس بالمصافحة، وذلك كل يوم بعد الصلاة ومداومين عليها، فما حكم هذا؟ لا شك أن قصد ذلك بأنه سنة ليس بصحيح، وأنتم تجعلونه في المغرب في الفجر، وغيركم يجعلونه في كل فريضة، إذا دخل المسجد سلم على من يمينه وعن شماله. أحد يسلم وهو الأكثر قبل الفريضة، والأقل النادر الذين يصلون يسلم بعضهم على بعض بعد أداء الفريضة، وهذا وذاك ليس له أصل في السنة. وعودا على السؤال السابق فقد نسيت عن المصافحة والإمام يخطب، من مس الحصى ولو كان يعبث فقد لغى. ولهذا مطلوب من من يستمع الخطبة يوم الجمعة أن يحسن الإنصات وأن يخف عن الحركات وأن لا يصافح أحدا. لكن لو سأل الإمام الذي يخطب وجه له سؤالا بسبب حاجته هو إلى ذلك دون أن يرتبك الناس لم يحرم هذا. ومع هذا إذا خيف أن يسبب فتنة أو تشويشا فإنه يجب الكف عن ذلك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع الجابري من حضرموت اليمن يسأل عن صلاة النافلة، هل يجب علي أن أتي بدعاء الاستفتاح في النافلة أم لا؟ لا لا يجب، هو الأفضل أن تأتي به لأنه مقدمة لهذا العمل الكريم، وثناء على الله جل وعلا ودعاء وفيه شرف كبير. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل عن قبض البطاقة الجمركية للسلعة المشترى، هل هو قبض شرعي أم لا بد من قبض السلع المباعة مع العلم أنها تصل في بواخر وتتأخر أشهر وهذا فيه مشقة كبيرة علينا؟ لا يظهر لأن مجرد قبض الورقة قبض للبضاعة، فلو تلفت البضاعة قبل الوصول ماذا يكون الحال؟ والشأن أنه لا يلزمه الثمن إذا كان لم يقدم الثمن سلما إلا بقبض البضاعة. لكني أرجو أن يكون هذا ما يتعرف الناس عليه، إذا لم يحصل أخطار لا يترتب عليهم حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المتاجرة بالعملات الورقية حال انخفاضها وارتفاعها لظروف معينة. لا بأس بذلك بشرط التقابض في الشراء والبيع، فإنه يدخل تحت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربا وأن من زاد أو استزاد فقد أربى، جاء في الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لبس الرجال للساعة المطلية بالذهب. ما كان مطليا بذهب صحيح وليس مجرد لون فلا يحل لبسه، لأنه يكون ظاهر ما لبس الذهب. أما إذا كان اللون لون الذهب والمعدن ليس بمعدن الذهب فلا حرج. أحسن الله إليكم. هل تصح خطبة الجمعة بغير اللغة العربية في المجتمعات التي ليس بها عرب؟ تصح، لأن المقصود بخطبة الجمعة نفع الناس. لكن إذا مر بالآيات القرآنية لا يحل أن يقرأها على الناس بغير لغة العرب، وإنما يقرأها من لغتهم ويبين لهم معناها يقرأها بلغة القرآن ويبين لهم معناها بلغتهم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الدول الغربية وصل للبرنامج من أحد المستمعين، يقول في فترة من الفترات يصبح الليل في المناطق التي نحن على الخط العام فيها في شمال ألمانيا والسويد ونحوها أقل من 3 ساعات، كيف نصلي التراويح في هذه الفترة؟ هل يجوز لنا تأخير صلاة المغرب وجمعها مع العشاء والتراويح حتى لا تتعطل مصالحنا، خصوصا أنه لا يوجد إلا مركز إسلامي واحد في مثل هذه الأماكن، فنقوم بالإفطار في بيوتنا ثم نؤخر صلاة المغرب ونتجه جميعا حسب الاتفاق فنصلي المغرب ثم نمكث قليلا ثم نصلي العشاء والتراويح ثم نمكث قليلا ثم نصلي الفجر ثم نعود لمنازلنا. الله أكبر، سبحان الله. المكان الذي يتميز فيه ليل عن نهار تؤدى صلوات النهار في النهار وصلوات الليل في الليل ولو تقارب، فإن الشارع لم يحدد مدة زمنية بين كل عبادة وأخرى، المقياس الزمني، إنما حددها بمدارج الشمس وسيرها ضوئها. وصلاة التراويح في مثل هذه الحال لا حرج، وجمع المغرب مع العشاء في مثل هذا الظرف لا حرج فيه، لأن جمع الصلاتين المغرب والعشاء جهر في أمور أقل من هذا الضيق الذي عندكم، في يوم مطير أو في برد شديد أو ريح صعبت المقاومة فيجوز أن تجمع هذه الصلاتان. كذلك في هذه الحالة أنتم فيها وتريدون أن تحققوا صلاة التهجد وفي نفس الليل، فأرجو أنكم إذا جمعتم المغرب والعشاء لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل ميلان الشق يعتبر عذابا أم دلالة على دخول النار؟ الحديث صحيح، فإنه جاء بلفظ: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا علامة أنه لم يكن عادلا في حياته الزوجية، وعدم العدل جور وظلم وعدوان. وهل يدخل النار؟ هو يدخل النار إلا أن عفى الله عنه، وكونه يعفى عنه ليس ببعيد، وقد قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يعمل المرء عملا يستحق به النار ولا يدخلها لأعمال أخرى عملها كانت من أسباب عفو الله عنه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة جاءت للبرنامج من مقيم من جمهورية مصر العربية ويقيم في الرياض، يقول: منذ عام ونصف أثناء مروري بأحد الطرق في مدينة الرياض وجدت مبلغا من المال وهو مبلغ كبير جدا، فأخذته وذهبت إلى أقرب مسجد الذي وجدت فيه المال وتحدثت مع المؤذن على أن يقوم بالإبلاغ عن وجود أمانة وأعطيه رقم هاتفي دون أن أحدد له الأمانة، ثم رجعت بعد 10 أيام فأبلغني أنه لم يحضر إليه أي شخص للإبلاغ عن فقدان شيء، والآن وقد مر 43 يوما يقول: هي معي كاملة، فماذا أفعل؟ هل أحتفظ بها أو أسلمها لمن لأهل الاختصاص في الدولة؟ اللقطة لا تحل للملتقط إلا إذا قام بسبب حلها، وسبب حلها أن ينشدها حسب الوسائل المتاحة، والوسائل المتاحة الآن هي الإعلان في الصحافة والإذاعة، وينص على أن الإنسان وجد مالا نقديا من نقد الفلاني في موضع كذا وكذا ولا يحدد مقداره، فإن جاء له طالب خلال سنة ويكرر الإعلان، إذا لم يأتي له طالب ضبط وصف ذلك المال وفئاته وعدده وأثبت في ذلك بسجل عنده وتموله، وإن حب التخلص منه فليذهب إلى المحكمة العامة يسلمها هذا المال ويأخذ سندا لإدخاله في بيت المال حتى يأتي أحد يدعيه لدى المحكمة، فإذا أثبت المال سلم له. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها مرسل ميم واو واو، رسالة عاجلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح الحدد. استأذن فضيلتكم في أن أترك بعض الألفاظ القاسية التي كتبها سائل على والده. هو طالب علم يبلغ من العمر 15 عاما مقيم في المملكة منذ أكثر من 17 عاما، أي والده. يقول: أنا ولدت في المملكة، والدنا لا ينفق علينا ويمنعنا من السفر وحتى الاتصال بالهاتف بأهلنا في دولتنا، ولا يريد أن يستخرج لنا إقامة أو حتى إضافة في الجواز، ونحن الآن نعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم ثبوت أصلا أي أوراق ثبوتية لنا، وعدم وجود مال، ولديه محلات، وهو كثير السب واللعن والضرب والإهانة لنا جميعا لأدنى سبب، إلى آخر الأوصاف التي يتحدث فيها عن والده، ثم يطلب من فضيلتكم الوصية بهذا الشأن. نصيحتي له أن يصبر هو ومن معه، ويستعطف والدهم بقدر ما يمكن، وإن قدروا على إبلاغ الجهة الرسمية في هذه الحال فعلوا. إذا أمنوا أن يتعرض لهم أبوهم بأمر لا يستطيعون دفعه ولا تحمله، وكلما أمكنهم أن يصبروا أن يصبروا، فإن الصبر مفتاح الفرج، والصبر يحصل به الظفر. ولا أعطي الإنسان عطاء خيرا من الصبر، ولعل الله يفرج. ثم إنني أقول إذا كان هذا الشخص يستمع، ألا يتقي الله في من تحت يده؟ إنهم رعية، عليهم أن يرعاهم ويذود عنهم ويحسن النفقة عليهم على قدر استطاعته، وأن يبتعد عن ظلمهم، عليه أن يحسن تربيتهم الإسلامية، وأن يخاف الله فيهم. ألا يتوقع أنه ربما أصابته علة فأصبح هو معوقا؟ ألا يتوقع إذا فعل إن حصل له ذلك، وهذا ليس ببعيد، لا سيما ممن يكثر أذاه ويتفاقم ضرره على من تحت يده، أن تصيبه علة تجعله مضطرا لهم، فيعاملونه معاملة من يكره صحبته. ينبغي أن يفكر في حياته معهم وفيما قد يؤول إليه أمره، وأن يتقي الله، يخاف الله في أن يخاف الله فيهم، وأن يخاف أيضا ما قد يكونون هم فيه من التولي عليه. والحوادث تترى، والإنسان ليس معه ضمانة أن لا يحتاج إلى أحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا عدم استخراج الأوراق الثبوتية لهم فيه مشكلة من أكثر من ناحية، مثل المشكلة الشرعية في اختلاط الأنساب، وهذا وقع كثير وكتب عنه، والقضايا الأمنية، لأن بعضهم ليس له ثبوت يثبت اسمه نسبه والده نحو ذلك. أنا أشرت لأن يراجعوا، لكن خشيت أن يتعرض لهم تعرضا لا يقدر على دفعه، وتركت تفسير ذلك ليفكرهم فيه. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد يسأل عن إخراج زكاة حبوب القمح مالا، إذا لم أقم بإدخال العيش للصوامع وإنما بعته على مشتري، فهل أخرج زكاته من المبلغ المستلم؟ نعم، ما دمت بعته على مشتري فمقدار الزكاة التي هي نصف العشر، أو أنها العشر لما كان من الحبوب استحصل بدون مؤونة ري، فإذا دفعت عشر ما الثمن الذي قبضته أو نصفه على حسب وضعك في محصولك الزراعي فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة، يقول: بعض الناس اعتاد أن يضع وليمة وذبائح في مناسبات عديدة، مثل السكن في منزل جديد أو الترقية في وظيفة أو نحو ذلك، هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، وهذا من الأطعمة التي كانت معروفة عند العرب، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أنواع من المناسبات، الختان ختان الأطفال في حفظ القرآن في الإسلام في الانتهاء من عمل زراعي الإسلامي والجاهلية أنواع المناسبات المتعددة والشيء إذا كان موجودا ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الإباحة ولذلك كان الصحابة يستدلون بجواز الشيء إذا كان يحدث وقت نزول القرآن كما في قصة كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.